ثبت في السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند تعداد أسماء بعض الملائكة. لا لا في هذا كان ثابتا اسم ملك الموت إنما مشهور بين أهل العلم. جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل لكن لا أعلم في حديثه صحيحا كان اسمه عزرائيل، إنما جاء في آثار ضعيفة لا يستقيم بها حجة، إنما هو مشهور يسمى عزرائيل. نعم.